Book 2 19 19 في المطبخ в кухне عندك مطبخ جديد؟ Máš novú kuchyňu? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Čo chceš dnes variť? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Varíš na elektrika alebo na plyne? هل أقطع البصل؟ Mám nakrájať cibuľu? هل أقشر البطاطس؟ Mám ošúpať zemiaky? هل أغسل الخس؟ Mám umyť šalát? أين الكبايات؟ Kde sú poháre? أين الصحون؟ Kde je riad? أين الملاعق والسكاكين؟ Kde je príbor? عندك فتاحة علب؟ Máš otvárač na konzervy? عندك فتاحة قناني؟ Máš otvárač na fľaše? عندك مفتاح للفلين؟ Máš vývrtku? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Varíš polievku v tomto hrnci? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Vyprážaš rybu na tejto panvici? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Grilluješ zeleninu na tomto grille? أنا أجهز طاولة السفرة. Prestieram stôl. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Tu sú nože, vidličky a lyžičky. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Tu sú poháre, taniere a servítky. Thank you.